بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. والله نحن أطلنا في الخطبة، لذلك سنقوم بالإجازة في الدرس وإن كان العكس هو المطلوب، فنسأل الله عز وجل أن يفتح أقفال قلوبنا بذكره وأن يهيئنا لنكون من أهل معيته وولايته، اللهم آمين. ممكن نخلي الدرس عبارة عن عدة عناصر متنوعة، كطبق من الفاكهة ترى فيه الموزة والتفاحة والبرقوقة والمشمش، وتأخذ من كل واحدة ما يطيب لك. فأبدأ بأكثرها تنشيطاً بفيتامين الأعمال الصالحة. كل واحد فينا بيحتاج في حالة الضعف لمقويات، ولو رحت الطبيب عافاني الله وإياك ولقى شوية ضعف بيقول لك إيه، محتاجين شوية مقويات، ويعمل لك بقى هو مقويات في روشتة، ويعمل لك مقويات أخرى عبارة عن التوصية بعدة مأكولات. فإذا كان ده شغل الأبدان، لها مقويات تقوي وتنشط وتقيك شر قلة المناعة وشر الضعف العام والأرم، فهل هناك مقويات وفيتامينات للأعمال الصالحة؟ معنى الكلام إيه؟ واحد فينا وشه صفر شوية، داخ عينيه زغللت، أو ابنه، ربنا يعطينا القوة جميعا، بيروح يكشف يقول له ده قلة غذاء، اتغذى وكل واعمل واعمل واعمل. طيب واحد فينا مش بيجي يشتكي بقى ان وشه ولا صفر ولا عنيزه غللت ولا داخل ولا ابن ولا حد يهمه، ده قال لك انا صلاتي هي اللي زغللت مني، صلاتي حصلت لها دوخه مش كده، انا قراءتي للقران حصل لها ضعف عام، عندي انيميا حاده في قراءه القران الكريم، عندي انيميا حاده وضعف عام في التوجه الى الصلاه. ففي حاجه ممكن تقوي الضعف العام ده؟ امال ايه؟ في، وهذا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل فقال يا رسول الله، جاءه أعرابي فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، إن شرائع الإسلام، شرائع الإسلام يعني المطلوب مني أقوم به، قد كثرت علي وإني ضعيف، فأخبرني بشيء يسير أتشبث به. ده يعني مش عايز إيه، هو عايز يبقى قوي في القيام بما عليه من الشرائع، وفي نفس الوقت عايز الحاجة اللي تقويه تبقى إيه، على قد سنانه يسيرة برضه. مطلب غريب صح؟ ده اللي عنده ضعف عام ده بنضطرب بنحطه إيه، تحت تغذية مسلحة. تغذية مسلحة بمعنى إيه؟ هياكل البط اللي في البيت كله، وحياتي على اللي عند الجيران، وهتبقى شغلانه لحد ما نشوفه رد. لا ده هو بيقول لك بس يعني ايه، انا عندي ضعف عام ويا ريت ما تكتبليش على اكتر من العدس والفول. لا، انا عندي ضعف عام، شرائع الاسلام قد كثرت علي واني ضعيف، فاخبرني بشيء او فامرني بشيء يسير على قدي برضه اتشبث به. الحاجه ده اللي هتقولي عليها تنفخ القوه في ايه، في الشرائع اللي انا مطلوب مني اقوم بيها. كل ما تفكرش ان في حاجه ما تلاقيش اجابتها عند النبي عليه الصلاه والسلام، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، صلوا عليه وسلموا تسليما عليه الصلاه والسلام. فقال له ايه، حاجه سهله وانتوا اكيد عرفتوا بقى الخبر وقاريينه ومذاكرينه، فقال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. عرفت فيتامين الاعمال الصالحه ايه؟ ايه؟ ذكر الله، ده فيتامين الاعمال الصالحه. لا يزال لسانك رطبا، الرطوبه معناها ان النداوه مستمره على طول والميه بتجري في العود، فمعنى كده ان لساني هينقطع عن الذكر ولا هيشتغل فيه زي العود ما الميه شغاله فيه على طول، زي الغصن ما الميه شغاله فيه على طول، يعني هيبقى ذكر الله هو الذي يرطب لساني لا ينفك عنه. وتعالوا نشوف كده ناخد نظرة سريعة قبل الصلاة في ذكر لله ولا ما فيش؟ ايه هو قبل الصلاة؟ لا ده في قبل الوضوء كمان، بس خلينا انا دخلت على الصلاة. ما هو فيتامين الاعمال الصالحة هيبقى قبلها وفيها وبعدها. ما انا قلت لك تغذية مسلحة. ايه الذكر اللي لما انت تعمله قبل الصلاة تتهز كده هز الارض من تحتك وانت رايح الصلاة؟ الاذان. الاذان. الاذان هو المؤذن بيأذن واحنا بنسمع وبس؟ لا، ده يا ريت كنا بنسمع وبس. ده الاذان بيأذن دلوقتي وكله بيعمل ايه؟ بيرغي لوك لوك لوك لوك، كل واحد يتكلم، عايز اللي شاف المنظر ده يرفع ايده في اذان الفجر. لا الفجر كتير نايمين، خلينا مع الظهر، خلينا مسطورين احسن. في اذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء بنبقى قاعدين في بيوتنا قدام تلفزيون او بنتسامر مع بعضنا او قاعدين على الاماكن العامه اللي بنقعد فيها والاذان بيأذن. اللي شاف المنظر ده بيتكرر مع كل اذان، يقوم واحد كده ما شاء الله موصول بربنا، يا جماعه اسمعوا الاذان زي ما قال سيدنا النبي العدنان، لان الاستماع للاذان واجب، لان النبي امر بيه وما فيش قرينه تصرف الامر عن الوجوب. اسكتوا يا جماعه، الاذان بينادي وكرروا وراه. وبعد ما نكرر الاذان لو الفيتامين جاب مفعوله مش هنبقى قاعدين هنا في القعده دي في البيت ولا على المصطبه ولا على القهوه ولا كذا، هتلاقي الفيتامين عمل فينا ايه؟ دافعنا دفعا الى المسجد، او على الاقل هنصلي في المكان اللي احنا قاعدين فيه. في كم واحد شاف حد بيسكت الناس عشان الاذان يسمعوه ويرددوه؟ اللي شاف يرفع ايده. ادي واحد اثنين، كم مره؟ على طول على طول اثنين بس في الناحية دي. شفت احنا غفلانين عنها قد ايه؟ مرة انا كنت في مؤتمر وكان في الشيخ عطية صقر رحمة الله عليه، اكيد تعرفوه، وده كان احد اعلام الازهر وكان مقدما في الفتوى، كان لا يشق له غبار في الفتوى هذا الرجل، كان رئيس لجنة الفتوى بالازهر. وايام النظام السابق لما افتى فتوى في القناة الثانية برنامج الفتاوى يوم الثلاث، لما واحدة بتسأله تقول له حكم مصافحة الرجل للمرأة، فقال لها على المذاهب الأربعة حرام ولا يجوز أن يصافح الرجل امرأة أجنبية لا تحل له، جابوا دورة في البرنامج ما طلعش بعدها في البرنامج. وعلى فكرة ليه مجموع الفتاوى بتاعه في عدة مجلدات، وكانت بتيجي زمان في مجلة منبر الإسلام قبل ما يتوفى الله يرحمه، منبر الإسلام اللي بتيجي تبع وزارة الأوقاف، وليه موسوعة الأسرة المسلمة فوق الرائعة في خمس مجلدات ما شاء الله عليه. مهم، حضرت المؤتمر مرة وكان بعد صلاة المغرب، جينا عند صلاة العشاء راح ساكت قال، وفي مسجد جنب القاعة اللي فيها المؤتمر، قال نردد الأذان كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراح قطع المحاضرة. الوحيد كان المؤتمر سبع أيام، كنت أنا أيامها طالب في سنة ثالثة كلية، وكان طلبة الجامعات في معسكر وبيقولوا الوحيد اللي قطع المحاضرة في وقت الأذان، وكنا 500 طالب من 14 جامعة في مصر. فالمهم هو قعد يردد الأذان من هنا، وبقية السادة الطلاب من أولى الرابعة قعدوا يعملوا إيه؟ مهرجان. فبعد ما خلص الأذان قال لهم بقى أنا سكت وقطعت المحاضرة والعلم علشان نردد الأذان وانتوا تكلموا مع بعض، لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إلا في الحيعلتين فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. على فكرة الأفضل إنك تقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، ويصح إنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله لوحدها، يعني المؤذن بيقول حي على الصلاة أنا أقول إيه؟ أقول واحدة من اثنين، أقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك في حي على الفلاح. وينفع المؤذن يقول حي على الصلاة أنا رد عليه أقول إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، بس الأولانية أحسن. ثم سلوا الله لي الايه؟ الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تحل إلا لأحد أرجو أن أكون أنا هو. وإحنا عندنا بعد الأذان بنقول دعاء إيه هو؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة. الدعوة التامة اللي هي إيه؟ سؤال. ما أنت ما تقولش الكلام وبس، لازم تقول الكلام والأمر ورا الكلام إيه؟ مبدئيا عشان أريح حضرتك، لو قلنا الأذكار ده إيه من غير ما نعرف معناها ناخد ثواب ولا لا؟ ناخد، بس لو عرفنا المعنى الثواب يبقى إيه؟ أكتر. وده البرنامج اللي أنا بصور فيه دلوقتي في قناة الرحمة في رمضان، 10 دقايق خفاف كده كل يوم، اسمه أسرار الأذكار. اللهم رب هذه الدعوة التامة اللي هي إيه؟ الأذان. ما احنا لسه اهو مش الأذان. الأذان معناها إيه في اللغة العربية؟ الدعاء والنداء. ندعوكم يا عباد الله إلى الصلاة، ننادي عليكم إلى الصلاة. دعوة من مين؟ احنا لسه سامعين دعوة اهو في عريس جديد، ربنا يبارك له ويبارك للجميع. يدعوكم أخوكم فلان للحفل ولا يفوتنكم الحفل. ليه؟ عشان الوليمة بقى. طب ما تيجي للوليمة هنا كأن الأذان كده. حط الأذان في جملة من عندك، من أول الله أكبر للا إله إلا الله، أحط لك في جملة من عندي؟ يا عباد الله، يدعوكم الله الرزاق الكريم إلى حضور بيته المعمود لتقوموا بأداء ما وجب عليكم، والأجر الموفور عنده تعالى فهو الكريم الوهاب. تقدر تتخلف عن الدعوة دي؟ لو دعاك الحج فلان أو قريبك أو الرجل الكويس في البلد اللي ما بيسيبش مناسبة وما رحتلوش، يحصل إيه؟ طب أنت لو أنت هنا هو في أسوان، والفرح بتاع الأخ الكريم اللي يهمك ده وليه جمايل معاك كتير ومعاك في أفراحك وأحزانك، وأنت كنت هناك في القاهرة، بالله عليك مش هتحاول أنك تفضي نفسك وتيجي؟ ده عشان إيه؟ عشان الرجل ده كبير عندك، ما ينفعش تفوت المناسبة دي إلا لما تكون واقف معاه فيها، أو عشان الرجل ده جمايله كتيرة معاك ما ينفعش تتأخر عنه لأن موعد وفاء الجمايل جه. ما بالك بالله الواحد الأحد؟ أأكبر منه أحد؟ الله أكبر، الله أكبر، تعالى للأكبر. على الأقل زي ما بتروح للواحد الكبير وتحرص تقعد معاه في مناسبته، تعالى للمناسبة ده فجر ظهر عصر مغرب عشاء. طيب جمايل ربنا سبحانه وتعالى الجميل، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعمه ما تستاهلش إن احنا نحضر ساعة ما ينادي علينا وفاء بنعمه؟ فدي الدعوة التامة، يعني الأذان، أو الدعوة التامة اللي هي لا إله إلا الله وما يدور حولها، يعني دين الإسلام كله. خلينا بقى نسرح بقى طويلا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. لما معقولة يقول والصلاة القائمة ويفضل قاعد معايا ولا لا؟ مش بقول لك الذكر فيتامين إيه الأعمال الصالحة؟ بلك لو الواحد ردد الأذان رب هذه الدعوة التامة وقال الماء وجاب المعنى اللي قلته لك دلوقتي، هيفضل قاعد ولا الارض هتشكشكه؟ ده هيبقى عنده دم، ده هيحس على دم. احنا بنتكلم على اللي عنده دم. اللي ما عندوش دم ولا تفرق معاه الدعوه التامه ولا الصلاه القائمه، ياكل ويرعى بخيره ويروح يقعد مع غيره. يا عم كل ورعى بخيره وتعالى له وسيب غيره ساعه ما ينادي عليك. والصلاه القائمه يعني اقيموها، ما تقعدوش وهي قائمه. آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. شفت الذكر اهو قبل الصلاة، اللي يقول ده هو يلاقي نفسه رايح ناحية ايه؟ ناحية الصلاة. تحرك بقى بتقويه، دي بتكسر القيود والأغلال اللي هتخلي الواحد متكتف عن الصلاة. طب في ذكر كمان بيقوله بعد الأذان غير اللهم رب هذه الدعوة التامة؟ رددنا الأذان قلنا اللهم رب هذه الدعوة التامة، في ذكر تاني هو رضيت بالله ربا. وبالإسلام دينا، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بعد الأذان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أو رسولا ينفع الثواب وجبت له الجنة. بس لما يقول رضيت بالله ربا بعد الأذان، طب مش اللي بيقول رضيت بالله ربا يرضيه؟ يرضيه. طب يرضيه إزاي؟ يلبي الندى ويروح للصلاة، يقبل دعوته، وبعد كده بنزود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: ثم صلوا عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. طب جينا للصلاة، جوه الصلاة مش في أذكار بتساعدك على الانتقال؟ انت تقدر تنتقل من، تقدر تدخل الصلاة من غير التكبير؟ لو واحد دخل الصلاة من غير التكبير صلاته ايه؟ ما لم تنعقل، باطلة. ده لازم يقول الله أكبر أكبر. في ناس يقول الله أكبر أك، لا مش أك، يقول يا عم الله أكبر، يقول لك ما عرفش يا أستاذ. طب أقول له قول أك، يقول لي أك. أنت قول أكبر، يعني في واحد يقول الله أكبر مش أكبر. أكبر ديا باللغة بتاعتنا لما نقول قلت له تبقى أكبر، يعني أكبر هي الله أكبر. طب ولو خليناها باللغة القاهرية أكبر جيت بتاعت الجيم أجبر، ما تنفعش. أقول الله أكبر، يقول الله أكبر، مش عارف. أقول له طب تعالى قول أك، لما تقول هات الأك بتقول هات الأجل ولا هات الأك؟ هات الأك، هي هي الكاف. عود لسانك الله أكبر. تقدر تنزل للركوع من غير التكبير؟ تقدر تنزل للسجود من غير التكبير؟ سبحان الله. يبقى الذكر هو المفاصل، التكبير بقى، ما هو التكبير من الذكر، هو مفاصل الصلاة. عارف لو الواحد حصل له شوية خشونة في ركبته يقدر يتنيها كتير؟ لا. طب لو حصل حاجة في الغضاريف بتاعتها يقدر يسجد عليها؟ ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويعافينا. لا. أنا بقى عايز أشبه لك كلمة الله أكبر زي المفصل أو الركبة اللي فيها غضاريف متكاملة، تقدر تسجد سجدة طويلة براحتك وتقوم وتقعد براحتك. فلو الله أكبر عندك قوية تلاقي نفسك بتركع وركوعك يستوي. إنما اللي الله أكبر عنده ضعيفة حيركع الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله ومحمد، يا عم بالراحة بالراحة. يبقى كلمة الله أكبر ليه في كل حتة؟ يعني أنت مع الأكبر ينفع تسيبه وتروح للأصغر؟ فأنت لو خدت بالك من روح الصلاة الله أكبر هتلاقي نفسك بتصلي وعايز تغيب في الصلاة، عامل زي الرجل الصالح اسمه الأسود بن سالم. كان رجلا من الصالحين، حوالين منه تلامذته، قال له: من لا قولوا لي يا جماعة صلاة ركعتين أحب إليكم ولا أدخل الجنة؟ لو ربنا خيركم تصلوا ركعتين وتموتوا وما فيش جنة وتموتوا خلاص وتبقوا تراب، ولا تدخلوا الجنة؟ تختاروا إيه؟ قالوا دخول الجنة. الله، ما احنا هنصلي عشان ندخل الجنة، يبقى الجنة من أصيره. قال لهم: لا، أنا بقى صلاة الركعتين أحسن عندي من دخول الجنة. لو ربنا بيخيرني بين واحدة من الاثنين، يا تصلي وتموت وتبقى تراب، يا تدخل الجنة كده وخلاص. طبعا هم عايزين الراحة، اطرد نعم اللي خليني اقوم واقعد فقال لهم: انا بقول لكم بقى صلاة الركعتين احسن عندي من دخول الجنة. الكلام ده بصوا لبعض كده وتعجبهم، قالوا: كيف ذلك؟ قال لهم: في دخول الجنة رضاء نفسي، هب مرضي انا من جوايا، وفي صلاة الركعتين رضاء ربي، ورضاء ربي احب الي من رضاء نفسي. بيلفوا بينا، مقامهم عالي دول بقى، يلفوا بنا في رياض أنيقة في حدائق غناء وهي حدائق الرضا مع الله عز وجل. بعد الصلاة في حاجة اسمها ايه برضو؟ الذكر بقى، اللي هي المعقبات التي لا يخيب قائلهن. معقبات يعني حاجات بعد حاجات، ما هو العقب حاجة بتيجي في الآخر. لا يخيب قائلهن، اللي هم يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 4 ويكبره 33 ويختم تمام بها لا إله إلا الله ولا شريك له. مش معظم الناس بيمشي ويسيبها؟ كتير بيمشي ويسيبها. طب احنا نقولها ممكن اقول لا سبحان الله 10 مرات وممكن الحمد لله 10 مرات والله اكبر 10 مرات وممكن 11 و11 و11 وممكن 15 و15 و15 25 و25 و25 33 و33 و33 لو مستعجل قوي ما تحرمش نفسك من ايه من العشر. النبي عليه الصلاه والسلام عمل كل ده قالهم مرة 10 10 10 مرة 15 15 15 أو 11 11 11 مرة 25 25 25 والأكثر 33 33. مستعجل نص نص خليها 15. مستعجل تلتين وتلت خليها 25. قاعد ما وراكش حاجة خليها 33. ولا وراك حاجة هتبقى أحسن من ذكر ربنا يا أخي. ولا ذكر الله أكبر. وبعدين هياخدوا قد ايه التسبيحات دولة؟ قد ايه؟ دقيقة بس. ياه بيبقوا تقال على جماعة زي الحجر بعد ما يسلم من هنا كأنه كان قاعد على جمرة نار فريرة من الجامع. طب يا ريتك تقولها وانت ايه ماشي. والله ينفع ينفع بس المهم ما تنساهمش. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال خصلتان هما يسير ومن يعمل بهما قليل. حديث صحيح رواه ابن ماجه وابن حبان وغيره. قال ايه خصلتان هما ايه يسير حاجة سهلة ومن يعمل بهما قليل. الصحابة خدوا بالهم قالوا كيف يا رسول الله هما يسير ومن يعمل بهما قليل. المفترض حاجة سهلة اللي يعمل بها ايه كتير لأن الحاجة الصعبة يعمل بها القليلين والحاجة السهلة. الصحابة تعجبهم ده في حاجة هنا مش راكبة مع بعضها. الأول قال وما هما يا رسول الله؟ قال يسبح الله عز وجل دبر كل صلاة مكتوبة بعد الصلوات الفرائض الخمسة. سبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 33 ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير. فتلك كان باللسان كان باللسان وكان في الميزان. ما هو في حاجة باللسان وفي حاجة بالميزان. باللسان اللي انت بتقوله بالميزان يعني عند ربنا الملك. نحسب نحسب بعد صلاة الصبح بتقول الكلمات دي كم مرة؟ مية. عند ربنا بكام؟ بقلب صح؟ عند ربنا بقلب مش الحسنة بكام؟ بعشر أمثاله. طب خليهم بقى مع الايه؟ مع الصلوات الخمسة حاجات متكاثرة وحاجات سهلة. طب ولما يجي ينام ده دي الخصلة الأولانية إنه يسبح التسبيحات بعد الصلاة وحاجة سهلة يسير لكن اللي بيعمل بها إيه؟ قليل. طب الحاجة الثانية يا رسول الله اللي هي يسير ومن يعمل بها قليل أن إذا أتى أحدكم إلى مضجعه يجي ينام خلاص يعمل إيه؟ يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 34. ده دي عند إيه؟ عند النوم وانت بتنام. هتبقى كام في الميزان؟ 100. في اللسان 100 وفي الميزان كام؟ 1000. رحم قايلين كيف هما يسير ومن يعمل بما قليل. دي حاجه سهله خالص. كيف؟ فقال ياتي الشيطان احدكم بعد صلاته. اول ما تقول السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله يجي اللعين يقول لك خد بالك فلان كان ضارب عليك قبل الصلاة الحق رد عليه لحسن يروح كده ولا كده ينسيك الأذكار. خد بالك الجماعة اللي عندهم أراضي بقى وبيروا الأرض انت معلق المكنة واحتمال يكون الجاز قطع المكنة تولع الحق اجري بسرعة مش هتيجي على التسبيحات دي يا ما سبحت قبل كده كبر دماغك اجري. يقعد يفكر او يقوم ايه واحد كان رن عليه ناس هيقفل الموبايل في الصلاه واحد رن عليه بعد ما يخلص الصلاه ولسه هيقول الاذكار هيسكت له مش هيسكت له يقول له انت نسيت ده في واحد رن عليك وانت في الركعه الثانيه وكمان فاكر ان هي الركعه الثانيه ويجيب لك اماره وتقوم انت مطلع التليفون صح ايوه فلان ازيك وتنسى وامشي مع الباشا بقى اتكلم في التليفون وسيب الاذكار. عرفت الناس ما بيعملوش بهم ليه؟ لان في واحد غرضه يصدهم عن ذكر الله. ويصدكم عن ذكر الله. ده الشيطان. طب ولما يجي ينام ده بعد الصلاة بيفكروا بأي حاجة عشان ما يقولش الأذكار. قال وإذا أتى أحدكم إلى مرجعه يثقل الشيطان عليه نوما. يجي يقول له ده أنت كنت تعبان طول النهار ولسه الأذكار دي هتقولها ويمكن تصحصحك شوية يا أخي نام علشان تصحى بدري فايق. ويتقل وانت عارف بيتقل ازاي؟ معلش بين قوسين ده بيدي قفل صح؟ انا مجيبش الكلام ده من عندي والله من عند النبي عليه الصلاة والسلام. يقول يعقد الشيطان على قافية رأس احدكم. القافية اللي هي القفل لان هي فيها الواعي فيها الحاجات الواعي والفهم. يعقد الشيطان على قافية رأس احدكم اذا هو نام ثلاث عقد. بيتقل النوم من كم عقدة؟ من ثلاثة عقد شيطانية ومن شر النفاثات في العقد. خيط شيطاني كده يجي عند القفة كده اهو ويقوم عائد عقدة وينفخ نفخة شيطانية. سبحان الله سبحان الله يوم بس. لكن لو طلعت راجل سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الخيط بتاعه يحصل له ايه؟ هو نفسه هيحصل له ايه؟ هيفر من قدام منك. شايف الذكر فيتامين. شفت احنا مشينا مع رحلة الذكر قبل الصلاة جوه الصلاة بعد الصلاة. حد يسيب الذكر بعد كده؟ واختم لك بقصة حلوة جميلة وهو باين احنا خدنا طبق الذكر وخلاص كفاية علينا كده بقى. في كم واحد نفسه يحفظ القرآن هنا ومش عارف يرفع ايده؟ يلا ها ها الله الله الله يا رب يكرمنا وياكم بحفظ القرآن. ماشي يا عم. طب لما تروح للدكتور ويكتب لك روشتة يقول لك الدواء ده هو عايزك تجيبه من الأجزخان الصيدلية وده دواء أصلي بتاع بلاده. رحت للراجل مين؟ الصيدلاني. يا عم صرف لي الروشتة. قال لك والله ده الدواء الأصلي بس شحح في السوق ومش هتلاقيه بس عندي ايه البديل. تقول له لا لما راجع الدكتور بقى بعد إذن حضرتك. تقوم متصل على التليفون سمحت يا دكتور ما لقيتش الدواء بيقوله مش موجود وبيقول البديل الفلاني. يقول لك اديني الصيدلاني. ايوه طب اديله البديل الفلاني اللي عندك. البديل هيجيب نتيجه بس النتيجه ايه؟ طولت المدى شويه. الاصلي انا مره كان عندي دور برد كده ومش عارف كنا رايحين الحج ربنا يبلغنا واياكم يا رب ولا يحرمنا فالدور شديد فقلت لاحد اخواننا الدكاتره اللي اعرفه مسلسل الطب فقال لي بص هات المضاد الحيوي الفلاني. رحت اجيبه من الروشته لقيته من الاجزخانه لقيته كسر ظهري صراحه بتاع فيها خمس حبايات بس كده اهو. والراجل بيقول لي 100 وشويه. 100 مين يا عم ده المرتب كله ربنا عوض عشتينا. فاتصلت قلت له يا عم ما تجيب حاجات من ام خمسه و15 دي انت طلعنا 150 ومش عارف ايه. قال ده دي مع اخر حبايه باذن الله يزول كل شيء عندك. قلت له لا خلاص ما هي المساله يا اما انام في السرير يا اما الحق طيارتي. فالمهم خدته من هنا بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طب بعد كده جرب بقى المضاد الحيوي اللي هو نص كم ده هتقوم بعد قد ايه؟ استنى بقى ده انت هتدعي قبله وتدعي بعده والناس تزورك اسبوع واثنين ولسه بعد اسبوعين المضاد الحيوي لك انا هنا اهو يلا بينا بقى تعالى بقى سيب القصة دي. اللي مش عارف يحفظ القرآن ممكن ياخد حاجة كده تبقى بديل. ما هو مش عايز نفسه يقرا ويحفظ كويس ومش قادر وده ليه ثواب كبير. ممكن في حاجه لو اشتغل بيها تديله ثواب وهو لو ما قدرش يجيب الاعلى ياخد اللي اقل منه اللي هي سدده وايه وقاربه زي ما قلنا في الخطبه. او ممكن ياخد حاجه يمشي عليها شويه وبعدها نبدا للمرحله الاعلى زي الدكتور اللي يمشي بيك يقول لك هناخد الروشته ده لمده شهر وتجيني بعد شهر عشان هناخد مستوى ايه اعلى من العلاج بيهيئ جسمك. اهو سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عمل كده. جاله راجل اعرابي قال له يا رسول الله اني عالجت القران. عالجت يعني المعالجه معناها عانيت بشده حاولت بمراره لأن العلاج العلاج بيتوصف بعد شدة. عالجت القرآن فلم أستطع حفظه. يعني عنده عزيمة هو ومش قادر. آخر ما تعبت إيه؟ قلت لك يا رسول الله فدلني على شيء يجزئني عن القرآن. أنا عرفت إن أنا خلاص ماليش سبيل للحفظ، قدرات بقى سبحان الله. ففي حاجة سهلة كده تديني ثواب يسليني ويواسيني، أهو ما لا يدرك كله لا يترك جله، أعد منه برضو بدل ما يبقى المحفظة فاضية الصحف بقى بتاعت الأعمال. أو في المعنى الثاني حاجة تلين لساني وتلين قلبي، بحيث بعد ما كتر منها أجي أحفظ ألاقي آية على الأقل دلني على شيء يجزئني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل، شوف البديل بقى للي مش هيعرف يحفظ خالص يلازم الذكر ده ياخد ثواب كتير، أو اللي نفسه يحفظ ويجي منه يلازم الذكر ده، وفي مرحلة تانية حيلاقي الحفظ إيه سهل، يجرب كده يلاقي في آية بتيجي يكتر أيتين يكتر ثلاثة. قال له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. كم واحدة دولة؟ 5. قال له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. معلش أنا همثلها قدام منكم. طبعا صاحبنا ما صدق لا أداوة، ده هو ما كانش متوقع، ده رايح يسأل يمكن ألاقي حاجة تعوضني عن القرآن اللي مش عارف أحفظه أو حاجة تطر قلبي. فمجرد النبي عليه الصلاة والسلام قال للأعرابي قول الخمس حاجات دهم، راح الأعرابي إيه واقف كده بقى قال سبحان الله الحمد لله كده لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، وراح مد ظهره سبحان الله. بدأ بقى يعني ما استناش لحد ما روح البيت، بدأ المذاكرة منين؟ من أول الخط سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، لحد ما وصل عند الباب. وصل عند الباب والنبي عليه الصلاة والسلام بيبص له كده متحجب إنه عنده حرص إنه لقى دواء لقى حاجة تديله ثواب القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام باصص عليه كده لسه هيطلع من الباب وقف ما كملش، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبنا بيعد في دي 5 عشان ما ينساش. وقف شوية كده كان وراح متضير تاني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، وراجع تاني على النبي عليه الصلاة والسلام. وصل عنده قال له يا رسول الله هؤلاء لربي فما لي الذكر ده ثناء على الله ده مدح لله، أنا كده بمدح ربنا وبحمده وبثني عليه وده كويس، طب أنا ليه إيه بقى؟ أنا عايز أخد، أنت فاهم إيه؟ ما هو بيحسبها اللي أنا بقوله ده بيطلع، ما هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله العظيم بتفضل تطلع منك وتروح تتعاطف حول العرش لها دوي كدوي النحل تذكرك عند ربك. هذا حديث صحيح رواه أحمد بن حنبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ما تذكرون من جلال الله، التسبيح والتحميد والتهليل، إنما تذكرون من جلال الله يصعدن وينعطفن حول العرش فيكون لهن دوي كدوي النحل، خليت نحل يذكرن بصاحبهن، أفلا يحب أحدكم أن يكون له عند ربه ما يذكر به. ما تحبش يكون لك حاجة في السماء تقول اسمك تذكر بيك. قال له هؤلاء لربي، ده كل ده بيطلع لفوق، ايه اللي بينزل لي بقى؟ انا عايز حاجة، عايز امسك حاجة في ايديا. فقال له قل، خد لك 5 انت بقى عشانك، مش دول 5 لربك، خد 5 لك انت بقى. قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. قام الأعراب ايه كده اللهم اغفر لي وارحمني، بيعدوه في ايده العد ده بيخليه يفتكر، واهدني وارزقني وعافني، مفيش مانع انك تقدم واحدة على واحدة. قال 5 شوف الذاكرة عامل ايه بقى، معلش همثلها برضو. بعد ما خدها راح عامل ايه؟ راح قايل كده، ماسك الايد اليمين، سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر، حقوا تعالى بالله عزيز الحكيم. خلص الخمسه اليمين طبقهم كده، راح يخلص الشمال، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. متى وهو يعد خمسه الاذكار في ايده وخمسه الدعاء في اليد الثانيه، ومشي بقى انطلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع الحته الحلوه دي، ذهب الاعرابي وقد ملأ يديه خيرا. حد يفرط بعد كده؟ اسال الله ان يعينني واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. شكر الله لكم جلوسكم وحسن استماعكم، ووقانا واياكم السوء والفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصل اللهم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.